نختار أيضا آية من آيات الجزء 15 من القرآن الكريم، وهي من سورة الإسراء آية 23. هذه الآية إخواني يتوجه إلى كل مولود على وجه الأرض، لأن كل إنسان ولد فله والد، والقرآن الكريم في آيات معبرة بينت حقوق الوالدين بشكل لا يخطر على البال. الآية تبدأ بكلمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نقلة من الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد، انتقلت الآية فجأة من آيات التوحيد، لم تنتقل إلى فروع الدين بدءا بالصلاة والصيام والحج مثلا، وإنما انتقلت من فرع من أصول الدين مباشرة إلى أمر أخلاقي، إلى أمر لا يأتي في البال أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الوحدانية، وبالوالدين إحسانا، من دون أن يفصل بينهما أي فاصل. وقبل أن ندخل في بحر الآية في الدقائق الموجودة، كلمة قضى تعبير بليغ، ما قال أمر. الإنسان قد يأمر شيئا، الأمير أو الملك يطلب من الرعية شيئا، ولكن عند الحروب، عند اشتداد الأزمات، يطلب الأمر بشدة فيقول قضينا عليكم بكذا وكذا. قضى ربك أي أمر أمرا فصلا، حكما جازما لا مجال للتراجع فيه أبدا. استعمل كلمة قضى لعبادته أولا ولطاعة الوالدين ثانيا. يا لها من عبارة محركة للحوافز. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الإسلام حقيقة إخواني مبني على التوحيد. الفسق الفكري والفسق العملي أساسه عدم التوحيد، الشرك. الإنسان الكافر إنسان لا يقبل فكرة الوحدانية، والإنسان الفاسق لا يقبل فكرة التوحيد، لأن الفسق إما من الشيطان أو من النفس. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إما من إله الهوى أو من الشيطان، وتبعية الهوى وتبعية الشيطان خلاف التوحيد، لأن اتباع الهوى واتباع الشيطان خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعد الإنسان مشركا. البعض الذين يبالغون في تصوير الأمور على أنها شرك، بدل أن يحاربوا هاتين الصورتين القبيحتين للشرك، ذهبوا إلى بعض الجزئيات الخاطئة أيضا. هي جزئيات من ناحية وفهموها خطأ من ناحية أخرى، كتوصيف النبي وأهل بيت النبي بيننا وبين الله عز وجل. إذن منشأ الكفر ومنشأ المعصية يعود إما إلى إنكار الربوبية وإما إلى إنكار الوحدانية، ولو في مقام العمل. وأنتم تعرفون أن العبادة على قسمين: عبادة لله لغير الله جلية، كعبادة هبل ومنات وهذه الأصنام المعروفة، وعبادة لغير الله خفية، وهي ما نمارسها نحن في حياتنا كل يوم. من أصغى إلى ناطق فقد عبده. أنت عندما تفتح جهاز التلفاز على خبر، على برنامج، على حديث، فأنت جلست أمام صنم. هذا الصنم إما أن ينقلك إلى الله عز وجل على هيئة صنم، إما هو صنم أو أداة يوصلك بالله عز وجل. من أصغى هذه الرواية تنطبق على أجهزة الإعلام بشكل واضح جدا. كلما أردت أن تجلس أمام الإعلام تذكر هذه الرواية: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن إبليس أو عن الشيطان فقد عبد الشيطان. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر. إحسانا نكرة، الإحسان له صور، أنت اختار الصورة الملائمة. إذا كان أبوك في بلاد بعيدة الإحسان أن ترسل إليه الأموال، إذا كان أبوك مريضا بجوارك الإحسان إليه أن تذهب به للعلاج، إذا كان أبوك بجانبك إذا كان أباك بجانبك يعيش أزمة نفسية الإحسان إليه أن ترفع عنه الضيق، وهكذا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إنسان أبوه في سن الشباب يكد للمنزل يأتي بالأموال الوفيرة لأولاده، احترام الأولاد لهكذا أب ما يحتاج إلى معاناة، أب في ريعانة الشباب لا يحتاج إلى أولاده بل أولاده يحتاجون إليه وهو يمدهم بكل جديد وطريف، هذا الاحترام لا وزن له. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هنا المؤمن قد ينزلق، ويا له من كفران وعدم وفاء. ما دام حيا ما دام شابا يأتي لك بالطعام الهنيء والمال الوفير تحترمه، فإذا امتد عمره وكما يقول القرآن ومن نعمته ننكسه في الخلق، حتى إذا بلغ أرذل العمر عندئذ ترى الولد ينسحب عن والده في وقت يكون بأمس الحاجة إلى رعاية أولاده له، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الإسلام القرآن الكريم ذكر لك أقل الصور أن تقول أف، أن تتبرم، ولهذا رأينا البعض يخدم أبويه خدمة جيدة ولكن في قرارة نفسه يتمنى موتهما، يتمنى أن يتحول عما هما عليه، هذا خلاف قوله تعالى لا تقل لهما أف. الأف حالة من التأفف، قد لا يقول أف ولكن في باطنه يقول عشرات الأف، ما قيمة أن يكون ساكتا بقوله وهو في أعماق وجوده يتأفف من خدمة والده أو من خدمة والدته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، الذل خلاف طبيعة المؤمن، إن الله أوكل أمر المؤمن إلى نفسه ولم يسمح له أن يذل نفسه، نعرف هذا طبيعة الدين، ولكن عندما يصل الأمر للوالدين يقول نعم هذه الذل مطلوبة، واخفض لهما جناح الذل. يقول المفسرون واخفض لهما جناح الذل تشبيه بالفرخ، الفرخ عندما تأتي الأم أم الطير تلاحظ بأن الفرخ يعيش حالة من التواضع والذلة طمعا فيما فم الأم من الطعام، يخفضان الفرخ يخفض جناحه في حالة استعطاف، أنت أيها الشاب الكبير ذو المنصب وقد تكون عالما في الدين إذا رأيت أباك كن كالفرخ بين يدي الأم، تظاهر بمظهر الحاجة، كيف أن الفرخ يتمظهر بمظهر الذلة والعجز والاستكانة، أنت كذلك مثل أمام والديك هذا التمثيل، واخفض لهما جناح الذل من الضعف أبدا، من الاستكانة أبدا، من الهزيمة النفسية أبدا، من الرحمة، تتذلل لهما رحمة بهما وتقربا إلى الله بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا الخدمة المادية فحسب إنما الخدمة المعنوية، الدعاء لهما. كثير من الآباء من الأولاد يدعو للأربعين مؤمن وينسى اتفاقا والديه، عجيب، كيف تنسى والديك والقرآن يقول قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة أخيرة في هذا المجال إخواني حتى تعرفوا معنى هذه الآية، لماذا عطف الإحسان بالوالدين على التوحيد؟ لأن في الواقع الأب يقوم بدور الله في الأسرة، الله هو الرزاق، الله هو المربي، ولكن في مقام العمل هذا الأب المسكين هو الرزاق، هو الذي يكد صباحا ومساء ليأتي بلقمة العيش، فكأنه يؤدي دور الله في عباده، والله عز وجل يقدر هذا الدور. هذه الأم التي احتملت 9 أشهر من الحمل، الله عز وجل أراد أن يخلق مخلوقا جعل الآلام على هذه الأم، أصابتها آلام المخاض كأنها تقوم بمسؤولية تعود إلى الله عز وجل. الله أراد أن يخلق نسمة فجعل هذه الأم حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله في 2 حقيقة، كأن للوالدين حق على الله عز وجل في إيجاد وفي تربية هذا الولد، ولهذا كان الأمر عظيما. ثم تقول الآية: ربكم أعلم بما في نفوسكم. الآن قصرتم في حق الوالدين، عوض، أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في مجال للتعويض، وإن كنت مقصرا في أيامك الماضية، إن كنت صادقا في التعويض، ربكم أعلم بما في نفوسكم إنه كان، إن تكونوا صالحين. إذا عوضتم ورجعتم عن الإساءة للإصلاح فإنه كان للأوابين غفورا. وفقنا الله وإياكم لتوحيده وبر الوالدين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 15 من شهر رمضان المبارك: اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. دعاء هذا اليوم دعاء مختصر، ولكن كل البركات في هذا الدعاء المختصر. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين. الطاعة إخواني أخواتي على أقسام: هناك طاعة الخائفين، وهناك طاعة الطامعين، إنسان يخاف من الله عز وجل ومن أليم عقابه فيطيعه، إنسان يطمع في جنته وحوره وقصور الجنة والغلمان المخلدين فيطيع ربه. ولكن هناك لون راقي أرقى من هذه الصورة، وهو أن يعيش الإنسان حالة المعرفة وحالة الرقة، معرفة في العقل وفي الفكر، ورقة في الفؤاد. إذا اجتمعت المعرفة الكاملة والعاطفة الجياشة تحولتا إلى طاعة، ويا له من طاعة في مقام العبادة. الطاعة الخاشعة، العبادة الخاشعة، حصيلة أمرين تفاعلا: الأمر الأول المعرفة، معرفة الله عز وجل بصفات كماله وجلاله وجماله، أن يعتقد الإنسان اعتقادا راسخا بوجوده كاعتقاده بالمحسوسات، أن يبلغ يقينه بالغيب مبلغ اليقين بالشهود. كيف هو في الشارع العام لا يتجاوز قوانين المرور خوفا من غرامة بسيطة، أو خوفا من عتاب مخلوق مثله يقف على قارعة الطريق؟ أن يبلغ إيمانه بالله عز وجل ورؤيته لله عز وجل على الأقل هذا المبلغ، على الأقل مبلغ إحساسه بالمحسوسات. هذا هو الدرجة الأولى من درجات الخشوع. هذه المعرفة طبعا له طريقان: طريق التأمل والمطالعة والبحث والتنقيب، والطريق الثاني طريق الإشراقات الإلهية. الله عز وجل يتجلى لمن يريد من عباده ذلك التجلي، ولهذا نلاحظ في يوم عاشوراء اليقين بلغ بأصحاب الحسين عليه السلام إلى أنهم كانوا يضحكون في ليلها أو في ليلة عاشوراء أو في نهار عاشوراء. لماذا يضحكون ويمزحون؟ حتى أن البعض يقول: ليست هذه ساعة مزاح، يقول لما لا نمزح ونحن بعد قليل نلتقي برضوان الله عز وجل. هذا اليقين الذي جعلهم يعيشون هذا النمط. وخلود أصحاب الحسين لأمرين، لجهادهم المرير ولهذه الدرجة من اليقين الذي وصل إليه أصحاب الحسين. وإلا التاريخ مليء بالشهداء، مليء بالمعذبين في طاعة الله عز وجل، لما لم يكتب لهم هذا الخلود؟ إذن الحالة الأولى حالة المعرفة، والأمر الثاني العاطفة، المحبة الشديدة. الإنسان أسير الإحسان كما قالوا، الإنسان أسير الإحسان وأسير الجمال. نحب عامة الخلق لإحسانهم إلينا، ونحب الجميل من الشيء امرأة كانت أو غير ذلك للجمال. والله عز وجل واجد للصفتين، صفة الإحسان بأعلى صوره وصفة الجمال بأجلى صورها. الذي يعيش هذا المعنى بأنه أحسن المحسنين، وجودنا رشحة من رشحات فيضه، وهو خالق الجمال في الطبيعة والإنسان، لماذا لا نصل إلى منبع الجمال وإلى مصدر الجمال في الوجود؟ الذي يعرف ربه بهذه الحقيقة طبيعي أن يمتلك حالة الحب الذي لا يقاس به حب، حب بشري من هذه المحبات الزائفة في حياتنا اليومية. عندئذ يتحول الإنسان إلى وجود خاشع، ولهذا القرآن الكريم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من عباده، لهم حالة العبودية ولهم حالة ماذا؟ العلم به سبحانه وتعالى. عندئذ يتحرك الإنسان في طاعة الله عز وجل بخاصيتين، وهما ختام كلمتي في هذا اليوم. الأولى أنه يتحرك بشكل تلقائي، بمجرد أن عرف الحرام أحجم، وبمجرد أن عرف الواجب أقدم. ما ينتظر أمر آخر ما وراء الأمر الإلهي، ما يبحث عن فلسفة الأحكام، ما يبحث عن منافع العمل بالواجبات ومفاسد ارتكاب المحرمات. هذه أولا. وثانيا يتقن العبادة، يتفنن في العبادة، يستلذ بالعبادة، لأن هذا معروف في أوساط المحبين أن الحديث مع المحبوب من أفضل صور المتعة في الوجود. ولهذا استغل موسى الفرصة مع الرب عندما قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان بإمكان أن يجيب جوابا مقتضبا، إلا أنه أطال الكلام مع الرب. هي عصاي أتوكأ عليها، أغش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، لأنه كان يتلذذ في الحديث مع رب العزة والجلال. اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح علينا أبواب رحمتك بحق محمد وآل محمد، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.